هذه تتبع الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أخي الأكبر متزوج ويعيش مع زوجته معنا في البيت، وأضطر إلى الدخول أو الدخول في البيت، وزوجته لا تتحجب مني، فهل لي ذلك؟ لا يحل للرجل أن يدخل بيت أخيه وليس فيه إلا زوجة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.